بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: الجواب الثاني عن الشبهة الثامنة. وسر المسألة خلاصة الأجوبة عن الشبه الثلاث. وسر المسألة يعني خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه الثلاث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالأجوبة الشبه الثلاث يعني التي مضت الأخيرة، السادسة والسابعة والثامنة. شبه السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة فأنا أطلبها منه. الشبه السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. الشبهة الثامنة أن الشرك فقط محصور في عبادة الأصنام. الآن يذكر خلاصة هذه الشبهة الثلاث والرد عليها. وسر المسألة يعني خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه الثلاث. ذكر المصنف رحمه الله أولا الثلاث السادسة والسابعة والثامنة، يعني الثلاث الأخيرة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله أولا جواب الشبه، خص كل شبهة بجواب وبعضها بجوابين. نعم، يعني كل الشبه الثلاث أجاب عنها بجوابين إلا الثانية بجواب واحد، يعني الشبهة السادسة بجوابين، السابع جواب، الثامنة جوابين. نعم. ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللف بعد النشر. نعم، ذكرها مختصرة اللف بعد النشر. اللف بعد النشر كقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل النهار لتسكنوا فيه، تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله تسكنوا النهار. هذا اللف والنشر، يعني يذكر الأمرين ثم يذكر الأمرين، وكل أمر الأمر الأخير الأمر الأول الأمر الأول، والأمر الثاني الأمر الثاني. واضح؟ مثل تقول زيد خالد مجتهد طويل، زيد خالد، زيد خالد مجتهد طويل، مجتهد يعني زيد، طويل يعني خالد. هذا اللف بعد النشر. نعم، هذا من أسهل البلاغة. نعم. أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، ما معنى الشرك بالله فسره لي. نعم، اللف بعد النشر. نعم، يعني يعطيك الخلاصة. لما قال أن الشرك هو عبادة الأصنام أقول له ما هو الشرك، فسر لي الشرك. نعم. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام. عبادة الأصنام، هذا الجواب الثاني، ما معنى عبادة الأصنام. نعم. فسرها لي. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل، هذا الثالث، فقل لي ما عبادة الله، ما معنى عبادة الله وحده. عبادة الله وحده. نعم. عبادة الله وحده. نعم. فسرها لي. نعم. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. فهو المطلوب، يعني أنا وياك وصلنا للحق واعترفت أنت بالحق أن عبادة غير الله شرك، وأن عبادة الله وحده هو التوحيد سبحانه، وهو الذي أمرنا الله عز وجل به. نعم. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا، وإن لم يعرفه يعني الشرك. نعم. فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. نعم. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات فيما معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. نعم. أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. نعم. يعني إذا قال كان يقول إذن ما هي عبادة الأصنام فنعطيه الآيات، أو ما هو الشرك نعطيه الآيات، أن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، الشرك في الأولياء وشرك في الملائكة وشرك في الأشجار والأحجار ونحو ذلك. نعم. يعني وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحداه فله ثلاثة أحوال، أحدها أن يتوقف فقل له، يعني تقول له ما هو الشرك، نعم يتوقف، نعم ما يعرف، نعم فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، فإذا حاد ولا درى ووقف، حاد يعني أعرض عن الجواب، مال عن الجواب، حاد فإذا حاد ولا درى ووقف، ووقف ما يعرف، جهل يعني جهل الجواب، أيوه فهو كاف في رد شبهته، خلاص ما يعرف، فكيف تكون فتقول لك أنت جاهل فكيف تناقشني، هذا معنى، نعم وحينئذ كفانا مؤنة جوابه، نعم لأنه جاهل، نعم فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام، اللي هو الجهل ما يعرفون، كثير من الناس تسأل ما هو الشرك ما يعرف للأسف، عباد الأصنام والقبور وغيرهم ما هو الشرك ما يعرف، ما يعرف أن يقول هو عبادة غير الله معه، نعم أو صرف شيء مما يستحقه الله أو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ما يعرف فيما هو الشرك وما أدري، نعم للأسف، نعم لا يدري عن الشرك ولا أهله ولا درى عن عبادة الأصنام، ما يدري عن الشرك ولا أهله، يعني إذا ما عرف الشرك ما يعرف أهله، الشخص مثلا إذا كان ما يعرف صاحب، ما يعرف النجار، ما يعرف النجار، ما يعرف النجاري، ما يعرف أهله، تعرف هل تعرف البلد نجار مثلا، قل لا إذا ما تعرف أهله، نعم ولا ميز عبادة الأصنام من غيرها، نعم وإن فسرها بما فسره القرآن فهذا أيضا كفانا مؤنته، نعم إذا فسرها بما فسره القرآن الحمد لله اعترف وتبين وظهر له الحق، نعم وهدم أصله الذي بنى عليه، نعم لنا سار على ما سار عليه القرآن، القرآن واضح، نعم الله يقول فماذا بعد الحق إلا الظلام، نعم وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحة، في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أو بينت له الآيات الواضحة، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وعبادة الأوثان يعني تبين الآيات التي فيها الشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله عز وجل والذين يتخذون من دون أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعني تبين له أن شرك الأولين والذين حكم القرآن عليهم بالشرك والخلود في النار هو فقط طلب الزلفى والقربة من غير الله، نعم فالحاصل أنه يتحصل من أو يتحصل منه تسع صور، من ضرب ثلاث الشبه في جوابه، نعم من ضرب ثلاث الشبه في جوابه، نعم عندنا ثلاث شبه وثلاث أجوبة، كم صار تسع صور، نعم وأن عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيده هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا في إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، استنكروا أن يجعل الآلهة إلها واحدا، يعني عاشوا على تعدد الآلهة، يعني لكل قبيلة صنم ولكل فخذ صنم بل أحيانا لكل شخص صنم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربكم وإلهكم واحد، فتعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، لماذا قالوا هذا؟ لأن نشأوا عليه منذ الصغر، فتعجبوا تعددت الآلهة في قرون فأنكروا ذلك. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري كان حول الكعبة 360 صنما، 360، وكانت مكة سكانها قليل جدا، لكن حتى من كان خارج مكة يضع له صنم في مكة يأتيه من العشائر والقبائل التي هي خارج قريش، التي خارج مكة. لذلك قال الله لهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كلها أسماء لله، ادعوا الله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أما تعدد الآلهة فلا. واضح؟ نعم. تعجب المشركون عجبا شديدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هل يعقل؟ أصنام عديدة، 300 صنم، يعني أكثر من عمدة الحرم، ثم يقول لك ما فيه إلا إله واحد، يعني كل هذه الأصنام نتركها؟ إنها وإذلك الله يقول وإن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترأينا في خلق جديد عجب آخر لهم. فهم ترسخ في معتقدهم أيضا أن من مات لا يحيى، فتعجبوا لذلك، والسبب بعد الناس على العقيدة. لهذا يجب على كل مكلف، كل مكلف أن يتعلم العقيدة ويكثر من قراءتها، ويكثر من قراءتها. إذا كان في عقيدته خلل يصلحها، إذا كان في عقيدته صحيحة يثبتها، لأن الله ما خلقك إلا العقيدة. ذلك يسمى الفقه الأكبر. نعم. وبه تعرف أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدين، إنما معهم اسمه فقط. اسم الإسلام ليس معهم فقط اسمه، أما أعمالهم فخارجة عنه والعياذ بالله، ولا يعرفون. يقول الشخص أنا مسلم وهو يطوف على القبر، يقول أنا مسلم وهو يدعو من دون الله، وهذا هو بعينه سواء شرك قريش. نعم. ولا يعرفون ما هو شرك الأولين، فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان لوجده هو نعم هو نفسه، والشيطان واحد الذي لبس على قريش يلبس على من بعدهم، بل إن من بعدهم أسهل في التلبيس، أولا لبعد الناس عن مشكات النبوة، مثل ما قال شيخ الإسلام، قال وكلما بعد الناس عن مشكات النبوة كلما كثر النفاق، والأمر الثاني لقلة توجه الناس إلى العلم، كان أول هم الناس المعتقد سواء صحيح أو باطل، لذلك أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه لماذا لم ترسخ عند المعتقد، فقال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا، ولما قال قولوا لا إله إلا الله امتنع أن يقول لا إله إلا الله، لأن مترسخ في عقيدتهم وقلوبهم الكفر، فأبطأوا في الإسلام. ومن اهتمامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم ما تركوه ولا قذفوه فقط، بل قاتلوه. لماذا قاتلوه؟ لمترسخ في قلوبهم الشرك. لو كان الشرك ليس مترسخا ما يهون على الشخص أن يفدي بدمه وماله وأولاده من أجل أمر ليس عظيما عنده، لكن كان يهتمون بالعقيدة شديد الاهتمام، اهتماما بشدة، ويسقون الحجيج ويبنون المساجد ويتصدقون، كل منطلق المعتقد. لذلك الله يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أو جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالأولون لا شك أشد تمسك في المعتقد وإن كان باطلا، لأن همهم يعيشون يصبحون ويمسون على العقيدة وإن كانت باطلة، ويعظمون الآلهة. الآن أصبح كثير من الناس في هذه الأزمان لا اتباع هوى وشهوات، إعراضهم عن الدين خفيف، إعراضهم عن الدين شديد، وإقبالهم على الديانات سواء باطلة أو صحيحة قليل، يكثر عندهم اتباع الهوى والتحرر والبعد عن الأديان هو وضع لكل شخص معتقد يسير فيه وينتقد حتى ما هو من مسلم الشريعة. والله يقول: رأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلا تأخرى: فأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهدي بعد الله. فإذا كان الشيطان لبس على أولئك وهم يرضعون من العقيدة منذ الصغر، فتلبيسه على من هو في القرون المتأخرة أيسر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ويقول عليه السلام: تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله. هو يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني نقصد أن اهتمام الناس في هذا الزمن بالعقيدة يكون أوجب وألزم وأهم، خاصة لكثرة الفتن ومصارعة الناس فيها وسهولة وصول الأديان الباطلة إلى المسامع بسبب سهولة الاتصالات وسرعة ما يصل. فهنا يكون توارد الشيء على القلب أشد وأقوى. كان أول ما يأتي معتقد دخيل لعدم سماع ما هو خلف الجبل، الآن يأتيك ما هو خلف المحيطات من المعتقدات والأخلاق والسلوك وغيرها. فالأحيان قد تأتيك تصرفات بهائمة كيف هي وألوانها وصورها، بل كان في علماء المدينة من حيا ومات وما رأى صورة الفيل، ولما حج بعض العلماء رأى الجمل قال: لا أظن هذا إلا الذي ذكر الله في قوله: فلينظرون الإبل كيف خلقت. ما رأى الإبل في حياته. الآن ما في بهيمة ولا صورت وعرفها الناس سهولة الاتصال. فإذا كان سهل الاتصال في أمور الحياة فمن باب أولى سهولة الاتصال في المعتقد، فيحافظ الإنسان على معتقده بكثرة القراءة والسؤال عما يشكل فيه من أهل العلم والبعد عن الشبهات التي ترد على المعتقد. نعم. ولا يقرأ الإنسان إلا ما ينفع لضره ابتعد عنه، ولا يسمع لينفع لضره ابتعد عنه، وتسأل العلماء الراسخين الصادقين في العلم. نعم. بل مشركوا هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثير. لجهلهم لا يكون الشرك. نعم. لما يأتيك من كلام المصنف: شرك الأولين ليس أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله، وأنه باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله، كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقط هذا شرك ليقربونا إلى الله زلفى. أما الشرك الآن لا، ما في زلفى، أعوذ بالله، يبعدون الرب عن القلب تماما فيكون الحاد. صاحب القول يطلبون منه، ما يقول لي صاحب القول شفل عند ربك، أنت صاحب القول، اشفنا زوجنا نجحنا وفقنا زوجي تحمل، فنشف الرب والعياذ بالله. نعم. بل شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين بأمرين. الأول سلام نعم الله صلى الله عليه وسلم.